الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده ربي حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى رسول الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، لكل واحد منا في دنياه أهدافه المعلومة وأمانيه المرسومة وأحلامه الوردية ورغباته النرجسية، ترتبط بها حياتنا أملا وتخطيطا وإعمارا، وبذلك تسير دفة الحياة. ما تعاقب ليل ونهار بفطرة أودعها الله في قلوب العباد، يسعون للرزق ينقبون للعيش، وتختلف وسائل عيشهم وتتعدد طرائق كسبهم، فبعضهم عمال في المناجم، وآخرون محاضرون في قاعات مكيفة، وبعضهم يلتمس رزقه في قاع بحار لجية، وآخرون فوق السحاب طيارون، وتتعدد وسائلهم جميعا وإن سعيكم لشتى. ولكن الكبد لا يفارق الإنسان ويلازمه منذ الوهن الأول إلى أن يصير شيخا كهلا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء مستمر وصراع دائم مع الحياة من أجل البقاء، وطالما أن الأمر كذلك والله أراد أن يعمر الأرض بتسخير العباد بعضهم بعضا وبتعدد وسائل كسبهم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكن الأهم من ذلك كله أننا متفقون في المطالب والغايات، نريد العيش الكريم ولكننا مختلفون في الوسائل والطرق. والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه، لماذا نسعى وماذا نريد؟ إن الجميع يريد السعادة ويسعى لعيش كريم ولرزق حلال، هذا الذي يفترض في عباد الله في بلاد الإسلام من المسلمين والمؤمنين، يفترض فيهم أنهم يسعون لعيش كريم ولسعادة القلب ولراحته. والسعادة لا تشترى بالدولارات ولا تباع في الأسواق ولا تحويها الخزائن، السعادة تملأ الجوانح المؤمنة، السعادة طمأنينة في القلب وسكينة في النفس وانشراح في الصدر وهدوء في البال وراحة في الضمير. إن السعادة إحساس يحسه المسلم بأريحية وبهجة وبسرور وحبور وانطلاقة نفس في سكينة، وهذا الذي يفقده عصرنا. إن العصر الذي نعيش فيه طلب فيه الناس السعادة في الوسائل ولم يطلبوها في الغايات، طلبوا السعادة في المال الوفير أو الجاه العريض أو المركبة الفارهة أو القصر المشيد، وكل ذلك بغير دين يعتبر ضرب من ضروب التعقيد وباب من أبواب الشقاء. أولم يقل ربي جل جلاله في علا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تعبوا بأموالهم هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقضي وانتحار وهموم وآلام وأوجاع وأسقام، ولكن الإنسان خلق ضعيفا ولضعفه. الفقير يرى السعادة في المال، والغني يرى السعادة في العافية والصحة، وصاحب العيال يرى السعادة في المسكن، وصاحب الإيجار يرى السعادة في الامتلاك، وصاحب الملك الذي فقد الذرية واشتاق لكلمة أبي أو أمي يرى السعادة في البنين وفي الذرية. وأراد الله الحياة هكذا. إن الحياة عند المؤمن ليست لغزا محيرا ولا عبئا مضجرا، إن الحياة عند المؤمن مرحلة ومزرعة ينتقل منها وهو ينظر إليها ويقدرها قدرها. ولذلك قررت أن أجعل عنوان هذه الخطبة: أين نجد السعادة؟ إن المال يمكن أن يحقق شيء من الفرح ويرسم شيء من الابتسامة إذا ابتغي به لذة مباحة أو عيش كريم، أو ابتغي بهذا المال والذي آتاك الله إياه أجرا تدخره أو مكرمة تبتغيها. أما بغير ذلك المال حزم من الأوراق الملونة، أو غابات من السيخ والأسمنت، أو أكوام من التراب والطين. ما المال؟ المال بغير قيم ترعاه، وبغير آداب تصونه، وبغير أخلاق تحفظه، عبارة عن أوراق ملونة فقط لا يعني شيء، وإنما قد يكون مصدرا من مصادر الشقاء. ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: إذا كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي سنن ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إن السعادة في أمور، وهي التي أود أن أناقشها في خطبتنا. إن أول قاعدة من قواعد السعادة، إن امتلكتها امتلكت السعادة، الإيمان الصادق بالله جل جلاله واللجوء إليه والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة ليست وفق ما تريد وإنما وفق ما يريد الله جل جلاله. فقد تكون الحياة الطيبة بغير ذرية، وقد تكون بغير مال، وقد تكون مع بيوت الإيجار، وقد تكون مع المعاناة، وقد تكون بمرض الجسد، ولكن طالما أنت تملك الإيمان عند النعم شاكر وعند البلاء صابر. ولذلك المؤمن أسعد الناس على الإطلاق، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إن صلاح البال الذي أصبح من أندر ما هو موجود في عصرنا راحة الضمير، طمأنينة النفس، السكينة التي تملأ الجوانح، الطمأنينة التي تملأ الجنان، القلب الراسخ المطمئن المستيقن، هذا في عصرنا قليل، لأننا في عصر الطغيان المادي، وفي عصر طوفان العولمة تحول الإنسان إلى آلة، وصار الإنسان يعيش حياة الروتين بغير قيم ولا معاني ولا أخلاق ولا إيمان. ولذلك الحياة الحقيقية في ظل الإيمان. وأنقلك إلى سلف الأمة كيف عاشوا حياتهم. عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه شهد بدرا، ولما كانت غزوة أحد وقبل الغزوة بليلة قام الليل يصلي لله وغدا لقاء العدو، فسأل الله قائلا: اللهم إني أسألك غدا كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله، ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله، ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله، وفي الرابعة قال: ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فيقتلني، يقطع أذني ويجدع أنفي ويبقر بطني وأدفن هكذا وألقاك يوم القيامة هكذا، فتقول لي: فيما هذا عبدي؟ أقول لك فيك، فتقول لي: صدقت. ولقي العدو وقتل 3 من المشركين، وإذا بالرابع يقتله يقطع أذنه ويجدع أنفه ويبقر بطنه، إنه يرى السعادة في أن يبذل نفسه للدين. ولذلك عاش الأوائل حياة الإيمان بهذه المنطلقات. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس وأنا لها محب، هذه من أجمل الليالي عند الناس، أو أبشر فيها بغلام، ليست هذه الليالي بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد. طلب قال: ليلة أن يكون ليلة أن يكون مجاهدا في برد قارس وجليد متساقط وظلام دامس، هذا يجعله أسعد الناس وأكثر الناس طمأنينة وأفرح من أن يبشر بغلام. أين شباب الملاهي الذين يقضون ساعات اللذة أمام الفضائيات المسمومة وأمام الفضائيات التي تدمر عقولهم وقلوبهم وقيمهم؟ أين هؤلاء من الذين، أين هذا، أين خالد بن وليد هذا الذي يرى السعادة في أن يكون على ثغر من ثغور المسلمين في ليلة شاتية باردة، من الذي يضيع الوقت في حفلة الراقصة ويسهر الليل ويقول قائلهم بالميكروفون: ما زال الليل طفلا يحبو. وهل الليل طفل يحبو ليستهتر فيه وتضيع فيه الأخلاق؟ الليل لأهل الليل، أما من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهؤلاء يقولون: ما زال الليل طفلا يحبو. كثير من الناس يلتمس السعادة في المعاصي، والمعاصي يكفي فيها القلق الدائم والضمير الذي يؤنب، لن تجد في المعصية سعادة أبدا. كيف والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. السعادة في الحلال الطيب. تأمل الرجل بين أبنائه بين صغاره وبين زوجه حلاله، يخرج معهم في رحلة يتنزه معهم، وبين آخر له عشيقة أو أخرى لها عشيق، كيف يعيشون الضجر والخوف من الناس؟ إذا ذهبوا إلى مطعم خافوا من أن يطب عليهم أحد أو أن يكتشفهم أحد، يعيشون في قلق. هذا غير تأنيب الضمير وفقد لذة العبادة وفقد الإقبال على الله وضياع الأذكار وعدم إدراك معانيها والوقوف على حقائقها. إن هذا العصر قست فيه القلوب وجمدت فيه العيون وطغت فيه الغفلة على كثير من الناس. السعادة في الحلال مع الإيمان. يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: لو امتلكت درهما تقسم عليه أنه من حلال اعطه مريض يشفى وضعه على جرح يبرى. لو عندك جنيه، عندك جنيه 500 جنيه عندك 1000 جنيه تقدر تعرف تقول دي والله حلال اديها لي زول عيار راجل يجب كويس قال لك خدتها في جرح اشتري بها دقيق دقيق وكب الدقيق في جرح كان ما بقى كويس قال لك تعال سألني الحلال إذا وضع في على جرح يبرى وإذا أعطي مريض يشفى لذلك السعادة هنا في هذه المسائل وهذه الأمور. أيها الأحبة أنقلكم إلى قصة عجيبة فيها تتجلى معاني السعادة ومعاني الإيمان والإقبال على الله تعالى. كان مالك بن دينار يقوم الليل يصلي لأنه يجد السعادة في صلاة الليل، يجد السعادة في صلة مع الله وقرب قلبه بربه وحبه لمولاه وعدم الخروج على أوامره. إن كثير من الناس إذا مشى في الطريق الماشي كالداري يرى أن الراكب سيارة سعيد بقول الله ديل مرتاحين ديل لاقينها إحنا ما لاقين حاجة. لا تقول هذا الكلام، أنت بإيمانك يمكن أن تكون سعيد ويمكن أن تكون معدما وأن تكون فقيرة من الدنيا والمتاع، ولكنك بقلبك وبإيمانك وبإقبالك على الله أنت لا تعرف من الحرام شيء، صانك الله وحفظك الله. ولذلك السعادة في الحلال، السعادة في الطاعة. فمالك بن دينار يقوم الليل يصلي، دخل عليه لص وهو يصلي، دخل اللص الغرف وجد الغرف ليس فيها شيء، تربع اللص بيده وانتظره حتى يصلي. ولما علم مالك ابن دينار أن أحدا يقف بالقرب منه أسرع في صلاته، والصلاة الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل بآية، آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، منذ الساعة الواحدة حتى أذن الفجر ما ركع وهو يرددها ويبكي. الليل صلاته طويلة. قال أبو سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. وقال الحسن البصري خلوا بالرحمن فأفاض عليهم من نوره فأسرع في صلاته ثم سلم. قال له اللص يا رجل أو ما عندك شيء يسرى؟ يا أخي اللي ما ممكن تكون معدم للدرجة دي، يا أخي أنت مفلس للدرجة دي، يا أخي حاجة يسرقها ما في. قاعد يتناقش معه فقال له مالك اجلس. الحرام جلس. قال له ماذا تريد؟ ده شنو يعني؟ قال أريد متاع، قروش دولارات خاتيها في في في في في, في الدولاب، ثياب مرأة، ثياب السمحات اللي بيجيبوه من دبي، ثياب بس إن شاء الله في سوق ينبيع في سوق ليبيا ولا في الدلال، يا أخي ما في حد يقول. قال له دخلت تريد دنيا فلم تجد، هل لك في دين؟ دنيا ما عندنا، عندنا دين، داي دين. حرامي قال كده نجرب، أصل الليلة راح ذاته ما في طريقة، كده نجرب مع الزول ده شوف الدين ده، الدنيا جربناها نطينا كثير كده نشوف الدنيا. فتكلم وتكلم وتكلم ونصح وناقش وتكلم عن الله والإيمان وذكروا بالله والآخرة، ثم قال له صلي كده خش صلي. الرجل تجهز للصلاة وصلى، جلس مالك بن دينار خلف الرجل، الرجل يصلي ومالك بن دينار يدعو يقول اللهم إنه دخل علي داري ولعني فقير لم يجد عندي شيء، أدخلته على بابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء. قال لي الله دجاني وأنا زول مفلس لزيت لك دخلت عليك ما طلع ساكت. خرج اللص طائبا سلم. قال يا مالك لتكونن آخر سرقة، تاني والله ما أسرق، هداه الله وأعطاه الله أعظم شيء. ثم قاموا إلى صلاة الفجر سويا وذهبوا إلى المسجد، ومالك بن دينار هو إمامهم الذي يصلي بهم. يخاشين الجامع الحرام مشهور أي ذو بعرفه الناس من الزمن ذاك، الشمارات كانت له ناس شمارات تقيلة أدخل دمع شنو، وكلهم يسألوا أزور دي لما أكفوه شنو. يا أخي في ناس أزور كان داري تومهم خلوه، يعني في زور كعب يوم اللي توب. الناس يقول يا زول جابك الجامعة شنو كملتها كلها؟ يا خاي كملها كلها جاي لله. انت عندك فشو كان انت ما تقبله لكن هو جاي لله، الله بيقبله، انت كمان تقبله الله بيقبله. يا خداني توب ما بريحه، بس بيقول يا مالك ده تعرفه ده اكبر حرام لما ما كفش نزله جاي معه في شنو الحاصل شنو دار يعرف وش الحاصل. فقال له فقال لهم جاء يسرقنا فسرقناه، جاي يسرقنا لكن احنا سرقناه، سرقه من الشيطان. الايمان هو الذي يعطي الانسان السعاده، يعطي الانسان الطمانينه، يعطي الانسان راحه القلب والفؤاد. وينبغي ان تعلم الحياه بغير دين تعقيد، الحياه بغير قيم هباء، ليس فيها سعاده. لا تسال عن الذين يعيشون حياه المخدرات وحياه الكفر والالحاد. اننا نعيش في عهد الطغيان المادي والعبث الاخلاقي والمد الالحادي الذي اتانا من الغرب، وهم اتعس الناس، اتعس الناس، يرقدون بالحبوب ويقومون بالحقن ويتحركون للماده ويلهثون خلف الدولار ولا يرعون للقيم ولا للحرمات عهدا، وانت تملك دينا. ولذلك الامر الثاني من امور السعاده، القاعده الثانيه، التصور الصحيح للحياة. انظر إلى الحياة النظرة الصحيحة ولا تجعل للحياة مساحة أكبر مما تستحق عندك. الحياة عند الغربيين وعند الماديين ساعات، والساعات أيام، والأيام شهور، والشهور سنين، لكن عندنا الحياة أجل من ذلك. ليلة عندنا ليلة تساوي ألف شهر. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك الحياة عندنا حياتان: حياة نعيشها كسائر الناس، وحياة نجعل فيها خيرا ونغرس فيها غرسا. أيها الأحبة، ينبغي أن تؤكدوا أن الحياة بالقيم وبالأخلاق، وأن الحياة الإسلامية هي الحياة التي نعطيها مساحتها الحقيقية. كثير من الناس يظن أن الحياة هي الأيام التي يقضيها والساعات التي تتصرف منه. لا، حياتك طاعتك، حياتك ميزان الحسنات عند الله يوم القيامة، حسناتك عمر أنت تبذل فيه خيرا وتقيم فيه جهدا وتنشئ فيه مشاريع للآخرة وليس مشاريع للدنيا فقط. ثالثا، إن من أكبر قواعد السعادة عند المؤمن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. أكثر المكدرات التي تكدر صفاء سعادة الناس أكثرها المصائب، والمصائب عند المؤمن يتعامل معها بقاعدة القضاء والقدر، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك هو موقن في كل الأحوال، مؤمن راضي لا يسخط. القاعدة الرابعة من قواعد السعادة: السعادة في القناعة والرضا، وإنها لقاعدة ذهبية. السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس، ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس، ولكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس. هذه قاعدة ذهبية في السعادة: السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس، ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس، ولكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس. أعطيك صورة عجيبة: رجل في قصر مشيد بالزجاج الفاخر، وهو في شقته الفاخرة في غرفة من الغرف في هذه العمارة، وهو مريض، أطل من على النافذة فوجد عامل الحديقة، الشغال في الحديقة، أجابه بالطورية يشتغل في الحديقة، يحرف في الحديقة، رآه يحمل رغيفة في يده، أكلها بغير إدام، ما معها ملاح، ما في أي حشوة، ثم توسد يده في ظل شجرة ورقد وهذا ينظر إليه بأسى. أيهما أسعد؟ أيهما أكثر راحة؟ هذا المرض فت جسده وهد أركانه وأتعبه وأفقده لذة النوم وأفقده لذة لقمة يأكلها براحة وطمأنينة وسكينة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي: من أصبح آمنا في سربه، أي في حاله، معافا في بدنه، ضامنا قوت يومه، كأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. كم من واحد منا يملك دنيا كثيرة ولكنه ضجر، والضجر والسعادة لا يلتقيان أبدا. السعادة والضجر لا يلتقيان أبدا. وإذا وجد الضجر لن تكون سعيدا أبدا. أبعد من الضجر. رأى سفيان الثوري شاب وهو ضجر، قال: ما لك؟ قال: ما عندي شيء، معدم فقير، ما عندي شيء. قال: أعلم غنيا موسرا، عنده قروش كثيرة، أعمى يريد أن يشتري عينك ب100,000، أتبيع؟ قال: لا أبيع. قال: وأصم يريد أن يشتري أذنك ب100 أخرى، أتبيع؟ قال: لا أبيع. قال: ولسانك، بعضهم يريد أن ينطق، يريد أن يشتري. حدثه عن أعضائه وجوارحه فإذا هي 1,000,000، قال: تحمل 1,000,000، يعني 1,000,000 في جسدك وتقول أنك لا تملك شيء. المؤمن لا يضجر أبدا، والقناعة هي التي تولد السعادة، وهذه هي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة من قواعد السعادة: السعيد من عرف نفسه وسعد بأخلاقه وإيمانه، ومن انتظر من الآخرين سعادة لا يسعد أبدا. كما أسعدت نفسك بالدارجة ما في زول بيسعدك، لا أبوك ولا وزارة ولا حزب ولا رئيس ولا وزير، ما في زول بيسعدك. من لم يعرف نفسه ويسعد نفسه بإيمانه وأخلاقه لا يطلب من الآخرين سعادة. السعادة عندك، السعادة في جوانحك، السعادة في قلبك، السعادة في إيمانك. قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى: قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي عافية إلى ليل. عافية إلى ليل؟ قالوا: أي يوم مر عليك إلى ليل إلى ليل وأنت لست في عافية؟ قال: عافيتي إلى الليل ألا أعصي الله من الصباح حتى الليل. اليوم الذي أنت في عافية فيه اليوم الذي يمر عليك بغير عصيان، اليوم الذي يمر عليك بغير بعد عن الله، كل يوم تزداد فيه قربا من الله. ولذلك السعيد يسعد نفسه، ولذلك السعادة أعلى درجاتها أن تسعد نفسك وأن ترى نفسك بمؤهلات، وأن لا تتذوق مرارة الفشل، وأن تستفيد من الفشل نجاحا، وأن تمضي ولكن بأهداف الآخرة، وأن تمضي وأنت تضع الآخرة نصب عينيك، وأنت تعمل لربك، وسوف تكون من أسعد الناس. هذه القاعدة الخامسة. والقاعدة السادسة من قواعد السعادة: السعادة الحقيقية في إسعاد الآخرين، السعادة الحقيقية في مكارم الأخلاق، في سماحة الآداب، في معاملتك إلى الناس. أنا متأكد أن الذين تصدقوا في الجمعة الماضية من أجل المرأة الأرملة والبنات اليتيمات خرجوا من المسجد وهم في راحة وسكينة. بعضهم يقول لي أنه أنفق في أوجه الخير، خرج من المسجد كأنما يطير في الهواء ولا يمشي على قدمه، من الشعور الذي غمره والإحساس الذي صبغه. قال: أشعر بسعادة، أسعد الآخرين، ساهم في أن تمسح عن مسكين معاناة، في أن تسد، أن تخرج أسير من السجن لأجل أنه حبس عن عياله ساهم. وإن أردت مشاريع مشاريع الآخرة هذه عندنا كثيرة، الطلبات موجودة، وأنا أفتح الآن بابا لمشاريع الآخرة. الدائر له مشروع في الآخرة، المشاريع راكدة، أيتام لا عائلة لهم، طالبة في الطب مات أبوها ومات أمها، أقعدتها رسوم الدراسة عن الدراسة فمكثت في البيت محتارة معذبة قلقة، وهي أكبر إخوانها وأخواتها تريد أن تعمل طبيبة لتعفهم، ولم تستطيع أن تكمل الدراسة. أعرف مشاريع كثيرة جدا. مشروع رجل من قبيلة الفور، ويحسن أن نذكر القبيلة، فوراوي، قتل في مدينة من مدن السودان رجل من القبائل العربية، وحكم عليه بعد عامين من السجن والانتظار والاستئناف بالقصاص، والقصاص سوف ينفذ في خلال الأسبوع الماضي من السبت، ممكن السبت البكرة ده ينفذه، ممكن الأحد، ممكن الاثنين. ذهبنا إلى زوج الرجل المقتول من أجل أن نخرجه، ونقصت 3 مليون، والله قدر ما حملة ما قدرنا نلمة، والأصل هم ما بالحيل على العفو، لكن قالوا كده جيبوا 3 مليون بعدها نحن نشوف. ده مشروع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وممكن مشكلة دافع لا تتحلى، هذا زول فوراوي كتل، بل قانون حيقتلوا. نحن مشينا مرقناه عشان أخونا في الله وفي الدين، ما عشان حاجة تانية، عشان ننتهي من القبلية دي. البيانس في نفسه كفاءة. أنا ماذا ألمه في الجامع بالصندوق ده، ما موضوع صندوق أكلمكم. أنا بديكم رقم تلفوني، العنده كفاءة، العنده قدرة يدخل في هذا المشروع في الآخرة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يتصل به. لكن 10,000 و20,000 و100,000 مع احترامنا وتقديرنا، دي دائرنا مكيفات في الجامعة نحن هنا، لكن ده مشروع بتاع آخرة، أسعد الآخرين. عنده 6 أولاد، أرسم الابتسامة على شفاههم، ساهم في ذلك. ولذلك مشاريع الآخرة كتال، والله في ناس في الكورة مليارات، مش في الكورة، في انتخابات، فريق من الفرق عندنا آخر انتخابات 10 مليار بدون رئيس، ده لا يقبل رئيس وده لا يقبل رئيس، أنفق المليارات والنصاب ما تم، حسرة عجيبة. لكن في كورة نحن لنا 3 مليون بس نطلع بازول من المشنقة، نطلع بازول من الموت، نسهم ونسخر من قبل الله أن نهب له الحياة. السعادة الحقيقية في إسعادك الآخرين، لا تعيش لنفسك، لا تكن أنانيا. ماذا تستفيد لو كان لك جار يبات جائعا وأنت تأكل ما تملك من جميع صنوف الدنيا؟ ما السعادة هنا؟ أين السعادة؟ هذه ليس فيها سعادة. أيها الأحبة، هذا باب عظيم، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، وأسأل تعالى أن يجعلنا من السعداء وأن لا يجعلنا من الأشقياء، أسأله تعالى أن يسعدنا بدينه الذي أنزل إلينا وبشرعته التي كملنا بها، وأسأله تعالى أن لا يشقينا بنفوسنا وذنوبنا ومعاصينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قواعد السعادة. القاعدة الأخيرة: السعادة في الحلال، السعادة في رزق حلال يدخل عليك تأكله في إطار الحلال مع زوجك الحلال وأبنائك الحلال الذين لا تستحي منهم ولا يستحون منك، لا تطأطئ رأسك منهم ولا يطأطئون الرؤوس منك. السعادة في الحلال، في الزوجة الحلال، في المال الحلال، في الذرية الحلال. أما المعصية فإنها تشقي عياذا بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. السعادة في طاعة الله تعالى، السعادة في ذكر الله. كن ذاكرا لله بلسانك، راضيا بقلبك، مطمئن بفؤادك. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بهذه الطمأنينة تعيش أسعد الناس، وإن كنت ماديا أفقر الناس، ولكن الحلال يتطلب عمل. ولذلك مصدر شقاء كثير من الشباب العطالة، العطالة. ولذلك علينا كمجتمع، دولة ورجال أعمال وأصحاب أموال، علينا أن نوفر للشباب أبوابا للرزق الحلال. للدولة نصيب، ولأصحاب الأموال كفل بتهيئة المصانع وإيجاد الحرف. في ظل عصر تطورت تقنياته وزادت مستحدثاته ومستجداته، علينا أن لا نترك أجيالنا وشبابنا في التعليم، في التعليم والما في التعليم لنسعده. علينا أن نوفر له بابا من أبواب الرزق، أن نيسر هذه المسألة. والمسؤول الأول الدولة، ثم أهل الفكر في المجتمع والعلماء والدعاة والخطباء وأئمة المساجد ورجال الأعمال وأصحاب الأموال. عليهم جميعا أن يوفروا فرص عمل، أن يصنعوا وأن يخلقوا فرص عمل، يكون هدفها الأول إشغال الشباب، الاستفادة من طاقاتهم. فإذا عاش الشاب يتقاضى راتب وعنده حرفة وصنعة، يرجع إلى بيته يوفر أسرة صغيرة، سوف نسعد جميعا. وبسعادة المجتمع تسعد الأمة كلها. هذه قواعد السعادة: الإيمان بالله تعالى واللجوء إليه والإقبال عليه بالكلية. ثانيا وأهم نقطة في نقاط السعادة: الإيمان بالقدر للطمأنينة والراحة والسكينة. ثالثا القناعة وعدم الضجر. رابعا إسعاد الآخرين. خامسا معرفة نفسك وإسعاد نفسك بإيمانك وبأخلاقك. سادسا السماحة والآداب والأخلاق. وسابعا الحلال الطيب والرزق الممهد الذي تسعى وتعمله وتعمل فيه بغير عطالة: زوجك، أطفالك، والديك، إطارك الذي تعيش فيه. هذه بعض معاني السعادة، أهبها لمن ظن أن الدنيا قد أغلقت في وجهه وأن الأبواب قد أوصدت أمامه. عساه يستلهم من هذه الخطبة بابا من أبواب السعادة ويسعد نفسه ويسعد الآخرين. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وإياكم أجمعين. أسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم كل من أسهم في عمل الخير اللهم صب له الخير صبا ولا تجعل عيشه كدا. اللهم من أقام هذه المظلة للعبادك الذين يصلون والمصلين الذين يذكرون اللهم من آواهم اللهم آوه يوم القيامة تحت ظل عرشك يا رب العالمين. اللهم من جعل للمصلين ظلا في دنياك في بيت من بيوتك يا رب العالمين اللهم أظله يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنه عمله عملها لوالده. اللهم أنت تعلم أننا لا نعلمه ولا نعلم والده. أنت تعلمه وتعلم والده. اللهم أنزل على والده في قبره شآبيب الرحمة. اللهم أسكنه فسيح الجنات. اللهم اجعله عملا صالحا لا ينقطع أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بر له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.